فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى طعامه إنا صببنا الماء إنا صببنا الماء إنا صببنا الماء إنا صببنا الماء صببنا الماء صبا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شققنا الأرض شقا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء يوم يفر المرء يفر المرء من أخيه يفر المرء من أخيه من أخيه وأمه وأبيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ لكل امرئ لكل امرئ منهم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شأن يغنيه وجوه يومئذ وجوه يومئذ مسفرة مسفرة ضاحكة ضاحكة مستبشرة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك أولئك هم الكفرة الفجرة هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة الفجرة الفجرة نعم أحسنتم نعيد فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شأن يغنيه شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها غبرة عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك قترة أولئك قترة أولئك أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة الفجرة الفجرة يلا اقرأ ونحن نعيدها فلينظري يلا فلينظري فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أجر يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة يلا قراءة جماعية يلا